ولا كلمتك قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك لا قابلتك ولا كلمتك لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك كان من امتى قابلتك وانت بتسوق على القلب دلالك كان من امتى قابلتك وانت حيرت عليا حالك كان من امتى قابلتك وانت بتسوق على القلب دلالك كان من امتى قابلتك وانت حيرت عليا حالك لها حق الناس تتكلم لو كانوا شافونا اتألم لها حق الناس تتكلم لو كانوا شافونا اتألم ما كانوا ظلموني وظلموا ما كانوا ظلموني وظلموا ما كانوا ظلموني وظلموا لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك كم مرة قابلت عيونك وانا خفيت شوقي وداري كم مرة سهلت عشانك وداريت في لهيبي وناري كم مرة قابلت عيونك وانا خفيت شوقي وداري كم مرة سهلت عشانك وداريت في لهيبي وناري ولا فاكر انت لقيتك اول مرة وحبيتك ويقولوا شافوني وشافوك ويقولوا شافوني وشافوك ويقولوا شافوني وشافوك لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان ليا معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كان من امتى شافوني معاك لا قابلتك ولا كلمتك في بقاتي مناليه في بعدك كان بستنى اليوم ده يا آتي كان من امتى قابلتك وانا من نار الوجد بقاتي مناليه في بعدك كان بستنى اليوم ده يا آتي ويا ريت الحب ساعدني وحبيبي في مره وعدني ما كانوا ظلموني وظلموا لا قابلتك ولا كلمتك ولا كان هي معاد وياك والناس على سيرتي وسيرتك كلمت انت شافوني معاك لا